بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث التاسع. نعم أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه. بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان للخلق والأمر، وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم، لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له. حسبك. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، وهذا ما قاله جل وعلا في كتابه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، وهي المذكورة في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. فهنا تكمن أهمية الإيمان بهذا الركن، أنه ركن من أركان الإيمان، بحيث من لم يؤمن به فلا يصح إيمانه حتى يؤمن بالقدر. لا بد للإيمان حتى يصح أن يؤمن صاحبه بقدر الله سبحانه وتعالى. لا يشكل علينا إذا قرأنا في بعض الكتب أن أصول الإيمان خمسة، وبعضهم يقول أصول الإيمان ستة، وذلك لأن بعض العلم يعتبر أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد لأهميته. ولذلك نلاحظ في الحديث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إيش قال؟ قال: وتؤمن بالقدر. فأعاد كلمة تؤمن بالقدر للتوكيد على القدر، وإلا هو في الحقيقة هو من الإيمان بالله عز وجل. فمن اعتبر الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله عز وجل قال أصول الإيمان كم؟ خمسة. ومن اعتبر الإيمان بالقدر ركنا مستقلا قال أصول الإيمان ستة. فلا إشكال، لا إشكال عليك مرة تقرأ أنه أصول الإيمان ستة وترى أن أصول الإيمان خمسة، باعتبار هل الإيمان بالقدر ركن مستقل أو هو من الإيمان بالله لكن على لأهميته أفرده بالذكر. الأمر واحد. إذن على كل حال هو ركن مستقل أو هو من الإيمان بالله، وظاهر جدا أن من لم يؤمن به لا يصح إيمانه، لا يصح إيمانه. انتبهوا، حتى تؤمن بالقدر فلا يقبل منك عمل إلا أن تؤمن بالقدر. فما معنى القدر الذي يجب علينا أن نؤمن به؟ قال الشيخ: هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة، اعتبر الإيمان بالقدر ركنا مستقلا. قال: وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه كلمة خير وشره أخذت من الحديث، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. يدخل في خيره وشره، قال: حلوه ومره، عامه وخاصه. عامه يعني عموم ما قدر الله عز وجل في خلقه من السماوات والأرض وما بينهما، من الجنة والنار، من القيامة ومحذوبها. الله قدر كل شيء، قدر كل شيء سيحصل في خلقه، سابقه مما مضى ولاحقه، كله مقدر. حتى أن الله عز وجل قدر أهل الجنة وأهل النار، قدر أهل الجنة وأهل النار. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كتابين فقال: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة، أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار، أسماء آبائهم وأسماء قبائلهم. فكانت أول شبهة في العقيدة وقعت في الإسلام أن الصحابة سألوا يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني بما أن قد كتب الله جل وعلا مقادير كل شيء حتى أنه كتب أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، إذن ففيما العمل؟ تبهوا، ففيما العمل؟ هذا السؤال ما زال قائما، بما أن قد كتب كل شيء فلماذا نعمل؟ مكتوب مكتوب. لكن لما وجه الصحابة هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان كافيا أو لا؟ نعم. شيكم؟ هل كان كافيا أو لا؟ كان كافيا، بدليل أنه اقتصر على هذا الجواب. طيب هذا في حق الصحابة، هل اكتفوا بهذا الجواب أو لم يكتفوا؟ اكتفوا، بدليل أنهم سكتوا، ما قالوا كيف لا يا رسول الله كيف. فدل هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه أن المسلم عليه أن يعمل، وبما أن عليه أن يعمل يسأل عن ماذا؟ عن ماذا يعمل؟ كيف الوضوء؟ كيف الصلاة؟ ما هو الحلال؟ ما هو الحرام؟ دلني على عمل يقربنا الله، عمل يدخل الجنة، عمل يبعد من النار، ما هو حسن الخلق، ما هو أكثر ما يدخل الجنة، ما هو أعظم الذنب. أسئلة الصحابة كلها حول ماذا؟ ماذا نعمل. فلذلك أهل العلم اختصروا هذا فقالوا لا تسأل عما يعمل الله جل وعلا، واسأل عما تعمل. قال جل وعلا لا يسأل عما يعمل، من ذا الذي يسأل الله عز لما عملت وماذا تعمل؟ لا يسأل عما يعمل وهم يسألون. ابحث عما ستسأل عنه في أحكام دينك، لا تسأل عن الله عز لماذا عمل وكيف يعمل، لا أبدا. بل لو حاول إنسان أن يفعل ذلك لعاد ذهنه خاسا وهو حسير. ما تستطيع أن تحيط بحكمة الله جل وعلا، وإنما عليك إن جاء خبر أن تقول آمنت وصدقت، وإن جاء حكم أن تقول سمعت وأطعت. هذا مجالك يا عبد الله. فهنا نؤمن بهذا بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، وهذا كما جاء في الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قد فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. أين نبحث نحن؟ عن ماذا؟ ماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فعلينا أن نعمل. قال بأن يعترف العبد أن الله أن علم الله محيط بكل شيء، بأن يعترف العبد أن، هنا قبل أن ضع رقم واحد، اكتب واحد كتبك الله من الصالحين، اكتب واحد. بأن يعترف العبد واحد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم. الجملة القادمة اكتب عليها اثنان، وكتب وكتب وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما قال تعالى لم تعلم أن الله يعلم. هذا دليل رقم واحد، يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، هذا إيش دليل رقم؟ نعم، إن ذلك على الله يسير. إذن العلم والكتابة، العلم والكتابة، وتسمى هذه العلم والكتابة هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. القدر فيه مرتبتان، الأولى فيها العلم والكتابة. طيب، ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضي حكمته ومشيئته الشاملتان لكل ما كان وما يكون. ينفذ اكتب عليها ثلاثة، أو اكتب عليها أحسن أربعة، عشان نكون بالترتيب اكتب عليها أربعة. ينفذ أربعة، ينفذ ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاته بحسب ما تقتضي حكمته ومشيئته. مشيئته اكتب أربعة، قلت لكم ينفذ اكتب أربعة، مشيئته اكتب ثلاثة. اسمعوا الكلام يأتيكم إن شاء الله. ثم إن الله ينفذ هذا أربعة، مشيئته هذا إيش؟ ثلاثة. لكل ما كان وما يكون الشاملة للخلق والأمر. هنا يا أخوان للخلق اكتب عليها أربعة، ينفذ للخلق، هذه كلها تابعة إيش؟ أربعة. لو لاحظنا الآن أن القدر له مرتبتان، الأولى العلم والكتابة، الثانية المشيئة والخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. الله عز وجل علم مقادير كل شيء، علم مقادير كل شيء، ثم كتب وفق علمه ما سيحصل كذا وسيحصل كذا ويحصل كذا إلى قيام الساعة، كتب مقادير كل شيء، علم فكتب، ثم شاء أن يخلق الخلق ثم خلقهم. احفظ هكذا، علم مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، شاء أن يخلق فخلق. هذا معنى إيش؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. علم الله عز وجل علمه فيما كان وما يكون وما سيكون، لأنه بكل شيء عليم، علمه كامل، علمه مطلق، هو العليم الخبير اللطيف العلام عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون، حتى الشيء الذي لا يقع الله يعلم، ما هو الشيء الذي لن يقع، وما لا يكون يعلم الله، لو كان كيف سيكون، هو ما راح يكون لكن يعلم الله لو كان كيف سيكون. فمثل الكافر يوم القيامة إذا قامت القيامة يندم ندما شديدا فيتمنى أن يرجع، هل سيرجع؟ ها؟ لن يرجع، لكن رب العالمين يعلم أنه لو رجع ماذا سيحصل، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهم لن يرجعوا. ويعلم الله نتيجة رجوعهم لو رجعوا، وهم لن يرجعوا، بأنهم سيعودوا للكفر مرة أخرى، لن يكون في هذا الكون آلهة غير الله. ويعلم الله عن هالشيء الذي لن يكون، لو كان فيه ما آلهة إلا الله إيش نتيجة؟ لفسدتا، الله يعلم أنها ستفسد. حتى ما لا يكون يعلم الله لو كان كيف سيكون. جامع هذا كله أن يقال إن الله بكل شيء عليم. ما معنى بكل شيء عليم؟ أنه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف سيكون. جامع هذا كله أن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. علم الله من سيعصيه ومن سيطيعه، علم الله من سيؤمن ومن سيكفر، علم الله من سيظلم ومن سيعدل، علم الله من يعمل حسنات ومن يكسب السيئات، علم الله كل شيء. فعلم بأن فلان سيكون مستقيما، سيكون تقيا، سيكون مستحقا لدخول الجنة، سيموت على الإسلام، سيموت على التوحيد، سيدخل الجنة، فكتبه الله من أهل الجنة وفق علمه السابق لكل شيء. وعلم الله بأن فلان سيكفر، سيعاند، سيكابر، سيموت على الكفر، سيصر على كفره مستحق لدخول النار وهو لم يخلق النار بعد، لكن علم بها الله مصير هذا قبل أن يخلقه 50,000 سنة، كتبه من الأشقياء يعلم. هذه الكتابة ما ظلمت أحد، يعني الكتابة ما جبرت هذا أن يصلي ولا جبرت هذا أن يكفر. وبعض المعاصرين يضرب مثالا يقول كما لو أن المدرس يعلم عنده طالب في قمة الاجتهاد والذكاء والمثابرة والدراسة حسب علمه، هذا ناجح ناجح، هذا مضمون هذا ناجح، والاختبار لحد لا ما بدأ، وفلان كسول غايب غبي سيء الخلق، احتمال كبير أصلا ما راح يختبر، ومعدل التراكمي أصفار بأصفار، قبل لا يمتحن إيش كتب هذا؟ هذا راسب. لما كتب هذا ناجح، هذا راسب، لا هو لا نجح هذا ولا رسب هذا، لكن هو إيش عنده؟ علم سابق بمعرفة هذا وهذا. لابد أن نعرف بأن الله لما كتب ما ظلم، لأن الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله يقول عن نفسه، ويقول جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، ويقول جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. لا تظن بالله ظن السوء أنه ظلم أحدا أو أنه سيظلم أحدا، بل قال الله جل وعلا عن نفسه في القدس إني حرمت الظلم على نفسي. كتبهم أشقياء، علم بأنهم سيكون أشقياء فكتبهم أشقياء، كما أنه علم أن هؤلاء سيكون أتقياء فكتبهم أتقياء، علم هؤلاء سيعملون ما يدخلون به الجنة برحمته وفضله فكتبهم أهل الجنة، وعلم أن هؤلاء يستحقون النار بما سيكفرون ويفعلون فكتبهم أشقياء من أهل النار. المهم أن نعلم بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير كل شيء. هذا قبل أن يخلق ولا بعد ما خلق؟ قبل أن يخلق. ثم شاء أن يخلق هذا الخلق بمشيئته، لا يمكن فيه ذرة تتحرك أو تسكن أو زيادة أو نقص من غير مشيئة الله. لو ثم شيء في خلق الله من غير مشيئة الله يتحرك أو يتوقف أو يموت أو يحيى أو أو أو إلى آخره، معنى هذا أن مشيئته غلبت مشيئة الله، لا يمكن. كل ما هو حاصل، كل ما هو حصل ويحصل وسيحصل كله بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا لازم تعتقده عقيدة تامة في قلبك، لا تتزعزع أبدا، كله بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. حتى الشيء الذي لا يحبه، ها، حتى الشيء الذي لا يحبه لا يقع إلا إذا شاء الله أن يقع. يعني الكفر الله لا يحبه، هل الكفر يقع بمشيئة الله؟ هل الكفر يقع بمشيئة الله؟ طبعا. يعني هل يعقل بأن الله لا يشاء لفلان أن يكفر، ها، وهو يكفر يخرج عن مشيئة الله؟ لا أبدا. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن ما شاء أن يهدي الناس جميعا، شاء ها أن يهدي من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. نص القرآن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لو شاء الله لهدى الناس جميعا أصار الجميع مهتدين، لكن الله شاء أن يهتدي من يهتدي وشاء أن يضل من يضل. المهم قبل أن يخلق الله عز وجل شاء، وأن مشيئته نافذة لا تتخلف أبدا، تقع كما شاء، لا تتأخر ولا تتقدم ولا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك، ولا يرتفع منخفض ولا ينخفض مرتفع، ولا يحدث شيء حتى رمشة عين، حتى حركة ذرة، حتى نفس، كله بمشيئة الله ووفق مشيئة الله يصير. ثم شاء الله أن يخلق فخلق السماوات والأرض والجنة والنار والصراط والكواكب والشمس والقمر والبشر والإنس والجن والملائكة، خلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. ما من مخلوق إلا والله خالقه، حتى الذين لا يحبهم الله خالقهم، حتى إبليس، حتى إبليس. إذا الله ما خلق إبليس يلزم أن يكون إيش؟ خالق آخر خلق إبليس؟ لا، حتى إبليس خلقه الله. حتى الرافضة، حتى الرافضة خلقهم الله. حتى الأخوان المسلمين، حتى الأخوان المسلمين خلقهم الله، ما في شيء ما خلقه الله. حين ما حط الأخوان المسلمين مع الرافضة، هم دائما حبايب، ترى هذا منهجهم، هم حبايب، هذا من منذ أن أسسوا مع الرافضة حبايب. حتى واحد اسمه مرشد العام وواحد اسمه مرشد الأعلى، وقد صرحوا بأن أخذوا موضوع المرشد من المرشد، ها، خميني صرح أنه أخذ كلمة مرشد من حسن البنا معجب فيه، لكن قال ما أسمي نفسي مرشد العام، أسمي مرشد الأعلى لأنه أسبق مني في هذا اللقب المرشد. المهم هم من زمان حبايب، نسأل الله عز وجل كفينا شره. الشاهد ما يحب وما لا يحب، ما يبغض وما لا يبغض، ما يرضيه وما لا يرضيه، المسلم والكافر، العالم العلوي العالم السفلي. ما من مخلوق إلا والله خالقه. قد تقول كيف؟ ما يجوز لك أن تقول عن الله كيف، من أنت حتى تقول كيف؟ وهل عقلك يستوعب حكمة الله في كل شيء تقول كيف؟ من أنت؟ أنت مأمور أن تسأل يا أخوان عن ماش؟ عن ما أعمل، لا عما يعمل الله عز وجل. الملائكة على سبيل الاستشكال لا الاعتراض قالوا لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا لما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبئهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماء والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ ما تعلم، الله يعلم، حكيم، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، عالم الغيب والشهادة، بكل شيء عليم، كتب مقادير كل شيء، شاء أن يخلق الخلائق فخلقها بمشيئته، فخلقها كما شاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. أؤمن بهذا جيدا واحفظه جيدا. ثم أعلم بأن الله عز وجل شرع لعباده شرائع: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، أرسل الله رسلا وأنزل كتبا وشرع لعباده سبحانه وتعالى الشرائع، فأمر ونهى، وما أمرهم به ونهم عنه يسمى هذا تشريع. أراده منهم شرعا أن يمتثلوه، وما شرعه لهم لابد أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. كل ما شرعه الله فهو محبوب لله، مرضي عنده. مثل ماذا؟ شرع التوحيد، شرع الصلاة، شرع الزكاة، شرع الصوم، شرع الحج، شرع بر الوالدين، شرع صلة الأرحام، شرع الصدق، شرع الأمانة. كل ما شرعه الله حتما هو محبوب لله، مرضي عنده. إن الله لا يأمر بالسوء ولا يحب الفساد، وإنما يأمر بالعدل، يأمر بالقسط، يأمر بالتوحيد، يأمر بالتقوى. فما يأمر الله أمرا شرعيا ويشرع لعباده إلا وهو أمر محبوب له مرضي عنده سبحانه وتعالى. طيب، أما ما شاءه الله عز وجل فلا يشاء شيء إلا ويقع كما شاء. ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن ميزة ما شاءه الله يمتاز بماذا؟ بأنه يقع كما شاء الله، لا يتخلف أبدا. وميزة ما شرعه الله بأنه لابد أن يكون محبوبا لله مرضيا عنده. شوف، هذا يمتاز بهذا وهذا يمتاز بهذا. إذا قلنا هذا يمتاز بهذا، يعني الشيء الثاني ليس بالضرورة أن يتوفر فيه ما امتاز به الأول. وإذا قلنا الثاني يمتاز بأنه يحبه الله ويرضاه، إذن ليس بالضرورة في الأول أنه إيش يحبه ويرضاه. هذا له ميزة وهذا ميزة. ماذا يسمى الذي لابد أن يقع كما شاءه الله عز وجل؟ يقال هذا إيش؟ إرادة كونية تسمى المشيئة. وهذا الذي أمر به ويحبه ويرضاه يسمى إرادة شرعية. إذن عندنا إرادة كونية وعندنا إرادة شرعية. بماذا تمتاز الإرادة الكونية؟ بما تمتاز؟ أنها تتحقق كما شاء الله. وبماذا تمتاز الإرادة الشرعية؟ أنه إيش؟ يحبه الله عز ويرضاه. الإرادة الكونية اسمها إيش أخوان؟ المشيئة. بما تمتاز؟ لابد أن تتحقق كما شاء الله، كما شاء الله. طيب الإرادة الشرعية الشرعية إيش يا أخوان يلزم فيها؟ لابد أن تكون في أمر يحبه الله ويرضاه. هل في شيء اسمه مشيئة شرعية؟ مشيئة شرعية لا، في إرادة كونية وإرادة شرعية، في أمر كوني وأمر شرعي، في قضاء كوني وقضاء شرعي، في حكمة كونية وحكمة شرعية. لكن المشيئة تطلق فقط تراد بها إيش؟ الكوني. بماذا تمتاز المشيئة اللي هي الإرادة الكونية، اللي هي الأمر الكوني، اللي هي القضاء الكوني، اللي هي الحكم الكوني؟ بما لابد أن يتحقق كما شاء الله. أما ما أراد الله شرعا، ما أراد الله شرعا، فهذا يا أخوان يسمى الإرادة الشرعية، لابد أن يكون في أمر إيش؟ يحبه الله ويرضاه. لكن هل بالضرورة كل أمر شرعه الله يتحقق في الناس كما شرعه الله لهم؟ لا. شرع الله لعباده الصلاة، هل يحبها ويرضاها؟ لا. هل كل الناس يصلون؟ لا. شرع الله لعباده الإيمان ويحب الإيمان ويرضاه، صح؟ هل كل الناس يؤمنون؟ لا. شرع الله لعباده التوبة، هل الله يحب التوبة ويرضاها من عباده؟ هل كل الناس يتوبون؟ لا. طيب، شاء الله أن تكون السماوات سبع سماوات، ما الذي حصل؟ سبع سماوات. شاء الله أن يتصارع الحق مع الباطل، شو اللي صار؟ يتصارع الحق مع الباطل. شاء الله أن يهدي المؤمنين وأن يضل الكافرين، ما الذي حصل؟ هدى الله المؤمنين وأضل الكافرين. هل بالضرورة ما شاء الله أن يكون محبوبا لله مرضيا عنده؟ لا. شاء الله لإبليس أن يكون كافرا وصار كافرا كما شاء الله، هل يحب الله من إبليس الكفر؟ لا. لكن هل يستطيع إبليس أن يتخلف عما شاءه الله؟ لا، خلاص كما شاء الله. أهل السنة والجماعة هداهم الله عز وجل ووفقهم توفيقا مباركا، وهو من الله فضل، أن آمنوا بماذا يا أخوان؟ بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الحمد لله، توفيق من الله عز وجل، دلت الأدلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فآمنوا بالإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعلموا بأن الإرادة الكونية اللي هي مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وآمنوا بالإرادة الشرعية بأن الله أمر ونهى، فقال والله يأمر وينهى، وما أمر به جل وعلا وفق يحبه وفق محبته ورضاه، فسلموا لأمر الله الكوني وامتثلوا لأمر الله الشرعي. وضل في هذا الباب طائفتان، كل منهم يسمى القدرية لضلالهم في القدر، لكن إذا قيل قدرية وجبرية فيراد بالقدرية الذين أنكروا المشيئة، مشيئة الله اللي هي الإرادة الكونية، وإذا قيل الجبرية فهم الذين أنكروا إرادة الله الشرعية. وأشهر من أنكر إرادة الله الكونية المشيئة المعتزلة، قالوا لا قدر، الله ما قدر شيء. وأشهر من أنكر إرادة الله الشرعية الجبرية اللي هم المرجئة اللي هم الجهمية. شوف الجهمية فيهم ثلاث جيمات، جهمية نسبة إلى جهم صفوان، جبرية لأنهم لا يؤمنون بإرادة الله الشرعية، مرجئة لأنهم أرجوا العمل على الإيمان، قال لا يضر مع الإيمان معصية، تعرف الله خلاص افعل ما شئت، كل الكبائر كل الجرائم كل الفواحش تعرف الله خلاص، تبهتم؟ فهم الجهمية، الجبرية، المرجئة. أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل آمنوا بالإرادة الكونية بمشيئة الله خلافا للقدرية المعتزلة، وآمنوا بشرع الله خلافا للجبرية، آمنوا بهذا وهذا. طيب، بماذا يبحث أهل السنة؟ بما شاء الله ولا بما شرع الله؟ شرع الله. لأننا أمرنا بماذا يا إخوان؟ اعملوا. قال اعملوا، لا تبحث لماذا الله فعل، لا تسأل الله عز وجل، اعملوا. قد يقول قال كيف ما أسأل؟ كيف ما تسأل؟ إن كثير من الناس لو سألت عن خصوصياته قال أنت إيش شكو؟ إيش دخلك أنت؟ كثير من الناس عند من أصعب الأسئلة تقول لك كم راتبك؟ وإذا قلت لك كم راتبك؟ ها؟ صح؟ وبعض الناس كم عمرك؟ هذا كم عمرك هذا؟ خاصة عند النساء يكون هذا كم عمرك؟ هذا صعب جدا. وفي أسئلة خاصة أكثر وأكثر، لماذا طلق زوجتك؟ إيش مشكلة أختك مع زوجها؟ إيش ابنك؟ إيش أصلك؟ شو من أبوك؟ وين انولدت؟ شنو أمك؟ شنو سو؟ ما يرضى كثير من الناس تسأل أشياء دقيقة، يقولك إيش دخلك أنت؟ إذا بشر مخلوق من نطفة عنده 100 سؤال، إيش دخلك؟ مالك شغل تسألني؟ كيف رب العالمين جاي أنت تقول له تسأل لما وكيف ومتى وليش؟ ودخلك أنت؟ أنت عبد لله عز مخلوق، ما تسأل الله عز وجل؟ ثم أنت يا عبد الله من حتى تسأل الله عز وجل؟ وهل تستوعب حكمة الله في كل شيء؟ أتدري ما حكمة الله؟ لو قال الله عز وجل أنه يعلم كذا وحكمته كذا وكذا وكذا، هل ستستوعب؟ لو أطلنا الدرس عليكم شوي لتملل بعضكم، طور شوي، قام يطالعون الساعة. كيف لو رب العالمين يقول لك حكمته في كل شيء؟ من أنت؟ اسمع ما يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أشجار الدنيا كلها كسرت على شكل أقلام والبحار هذه محيطات مدت سبعة أضعاف وصارت مدادا أي حبرا، والله يتكلم عن علمه وعن حكمته ولماذا خلق ولماذا فعل ولماذا أمر ولماذا، ومن يكتب؟ الملائكة والإنس والجن يكتبون، والله يملي عليهم، يكتبون يكتبون يكتبون، لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله ما انتهى بعده. وين أنت جاي تسأل؟ من أنت؟ من أنت؟ قبل أن تسأل الله لما فعل ولما أمر ولما نهى ومتى، هل تستطيع أن تمسك قلم وتكتب كم مرة أنت منذ أن ولدت إلى اليوم تنفست، وكم مرة رمشت عيناك، وكم مرة أكلت، وكم مرة نمت، وكم ساعة وكم خطوة خطوت بس أنت عن نفسك؟ هل تستطيع؟ خلي عن ما مضى، من اليوم ورايح امسك قلم، كم مرة تتنفس اكتب، كم مرة تحرك قلبك حط لك سماعة، وكل ما تحرك قلبك واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما تستطيع أنت تعد دقات قلبك ولا خطوات رجلك ولا رمشة عينك ولا حركة لسانك؟ كيف تأتي تسأل الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين؟ شوف كل عين خلقها الله، في البشر في الجن في البهائم في الأسماك في الطيور، أي عين تتحرك رب العالمين يعلمها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنفاس العباد، أرزاقهم، حركاتهم، ما في ذرة، ما في شيء، عالم العلوي السفلي، الملائكة الإنس الجن، المحيطات وما تحتوي، الجبال وما عليه، ما في شيء إلا هو بإذن الله وعلم الله، ولا تخفى عليه خافية. أتريد الله يخبرك عن كل شيء؟ هل تعلم عن نفسك، عن روحك التي بين جنبيك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، يسألونك عن الروح، قال الروح من أمر ربي وما أتيت من علم الله قليل. أنت تسأل عن ما تعمل، اسأل الآن عن طهارتك، عن صلاتك، عن أخلاقك، عن دينك، عن سلوكك، عن عقيدتك، اسأل عن هذا حتى تعتقد الاعتقاد الصحيح، حتى تعمل العمل الصحيح، وحتى تخلق بالأخلاق الصحيحة، وحتى تأدب الآداب الشرعية. يفتفن الأعمار وأنت ما انتهيت مما شرع لك حتى تأتي تسأل عن الله ماذا فعل ولما أمر. كيف يا عبد الله؟ تذكر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، فأنت مأمور أن تسأل عما تعمل. واضح؟ حينئذ يا أخوان لا يقول قال كيف رب العالمين خلق الكفار دخلهم النار كتبهم في النار هو لحد لما خلقهم، ألم؟ لا علاقة لك به. اعلم بأن الله عز وجل علمه، أن علم الله بكل شيء محيط، وأنه كتب مقادير كل شيء، وأنه شاء أن يخلق الخلاق، وأنه خلقها هو جل وعلا الله خالق شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه، ألا له الخلق والأمر. واضح؟ طيب كمل. قال رحمه الله: فمن وجه قصده لربه حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. نعم. جعله من الراشدين فتمت عليه نعم الله من كل وجه. الله أكبر. ومن وجه وجهه لغير الله بل تولى عدوه الشيطان لم ييسره لهذه الأمور، بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه فضل وغوى، وليس له على ربه حجة، فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية، ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا القدر طيب انتبهوا، المسلم قدر الله على كل شيء، والكافر قدر الله على كل شيء. الله قدر كل شيء، كل شيء شاءه الله قدره. هذا لا يعني أن الإنسان مسلوب الإرادة، بل الإنسان كل منا يدرك هذا إدراكا تاما أنه غير مسلوب الإرادة. أنت لما تفتح خزانة ملابسك شوف عندك شمق حمر وعندك قطر بيض، شو تسوي اليوم؟ بلبس أبيض أو أحمر؟ تدخل السوق أشتري هذا أو هذا؟ ها؟ تتوقف سيارتك وقف منك ولا مني أحسن؟ كل واحد عنده خيار، أحضر الدرس ولا أروح منك، كل واحد يشعر واضح جدا أنه إيش مختار. ها، هذا التجربة أمامكم. أريد أن أرفع يد اليمنى، ما أنا أريد رفعتها، أريد أن أنزلها نزلتها، أريد أن أرفع يد الأخرى الشمال رفعتها، أريد أن أنزلها كيفي أرفع أنزل، عندي قدرة ولا ما عندي؟ تبي أرفع اليمين الشمال؟ شمال. تبي أرفع اليمين كيف؟ ها عندي. ما في إنسان يستطيع أن يكابر ويقول لا أنت ما مالك إرادة. الجبر يقول أنت مسلوب الإرادة، ما أنت إلا كريشة في وسط صحراء مالك إرادة. يقول إيش؟ ألقاه مكتوف الأيدي، ألقاه في اليم مكتوف الأيدي، وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. تقيدني وتربطني وتقول إياك تنزلني في الماء، تقول لا تبتل بالماء. رب العالم هكذا، هم يقولون رب العالم هكذا خلق الإنسان، كاتب كافر كافر يقول ليش تكفر، هكذا يقولون، ما له إرادة. قل لهذا الجبري، قال أنت تكابر، الإنسان له إرادة، بدليل لو أني صفعتك على وجهك لما تضرب؟ قال مجبور. هل يرضى بهذا؟ تصفعني تقول مجبور، أنت تقول إنسان مجبور. الصعود آخر حتى يصحى تصفع يقولك مجبور، أقول له مجبور، لا مو مجبور، تظلم تقول مجبور، أنت تقول إنسان مجبور. كان بإمكانك تروح منك، ألا تجي مني؟ ها يعني أنا بإمكان اللي جاي. الإنسان واضح جدا أنه إيش له إرادة، له مشيئة، والله أثبتها في كتابه، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت المشيئة الإنسان. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان له مشيئة واضحة. فأنت إذا أردت الهداية بادر أنت، بادر أنت فيهديك الله عز وجل. استمع لها الآيات. قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. يقول قائل: فريقا هدى، الله هدى يعني يهدي من يشاء، لكن ليش يضلهم؟ قال جل وعلا: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. إذن هم ماذا فعلوا؟ ها بادروا اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. لما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ماذا فعل الله بهم؟ كتب عليهم الضلالة. هم اختاروا هذا الشيء، كما أن أهل الهدى هم اختاروا الهدى، هم اختاروا. قال جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه. من يهدي؟ من يهدي؟ من اتبع، اتبع رضوانه فهداه الله، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بالمقابل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف هم زاغوا فزاغ الله قلوبهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. هذا ايش؟ مبادرة من الإنسان. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. قد تبحث تبحث تبحث تبحث في موضوع القدر فتجد في النهاية في نقطة مسدودة. صح، لأن أهل العلم يقولون القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا الأنبياء يعرفون كل شيء في قدر الله، ولا المرسلون يعرفون كل شيء في قدر الله. أنت ما فهمته وأمرت أن تؤمن به بأن الله عز وجل قدر كل شيء، وأن مطلوب منك أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق فخلق وفق مشيئته سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه جل وعلا أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى، فلم يترك الإنسان سدى ولم يخلقه عبثا ولم يهمله، بل أرسل رسولا وأنزل معه كتابا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نؤمن بقدر الله، نؤمن بمشيئة الله، نؤمن بإرادة الله الكونية، ونؤمن بشرع الله عز وجل، ونبحث في شرع الله بماذا أمرنا اعملوا، فنسأل ونبحث في اعملوا. نؤمن بأن الله له مشيئة تامة، ونؤمن بأننا أمرنا بالعمل، فلا ننكر هذا ولا ننكر هذا، بل نؤمن بهذا وهذا، لأن الله أخبرنا بأن له مشيئة تامة لا تتخلف، وأخبرنا بأنه أمر ونهى ووعد من أطاعه بالحسنى، وتوعد من عصاه إيش؟ بالوعيد الشديد. فنحن نؤمن بهذا وهذا والحمد لله رب العالمين. طيب كمل. قال رحمه الله: وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد، أفعاله وصفاته، حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما وهو العجز الخيبة والخسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم. والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا الحديث ضعيف، مشهور هو ضعيف، الكيس من دان نفسه. طيب، يقول الشيخ: اعلم بأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق أقوالهم، لأن الله يقول: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وما تعملون. إذا قلنا أن ما مصدري يعني خلقكم وعملكم، يعني خلقكم وخلق أعمالكم، أو ما موصولة يعني والله خلقكم والذي تعملونه. ولذلك أهل العلم يقولون: الله خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق العباد وخلق أفعالهم. الذي ينكر القدر اللي هم المعتزلة القدرية، ينكرون أن تكون الأفعال مخلوقة لله. ماذا يعتقد السنة؟ خلق الله العباد وخلق أفعالهم. القدرية ها ينكرون أن الله خلق أفعال العباد، وإنما يقولون العبد يخلق فعل نفسه. العبد يخلق، كم عبد فيه؟ إذن كم خالق فيه؟ إذا كل عبد هو يخلق، إذن الخالقون كثر. لماذا؟ لن تقولون العبد يخلق فعل نفسه، وهذا عنده أفعال وهذا عنده أفعال وذاك عنده أفعال، والحيوان يخلق أفعال نفسه، والجن يخلق أفعال أنفسهم، والملائكة يخلق أفعال أنفسهم. إذن الخلق الخالقون كثر، فهم حينئذ أشركوا بالربوبية حيث أثبتوا خالقين كثر غير الله عز وجل. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة قدرية. لماذا؟ لأن المجوس يقول لهذا العالم خالقان: النور والظلمة، النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر، فكفروا بالربوبية حيث أثبتوا العالم خالقين اثنين. القدرية مجوس الأمة كم خالق أثبتوا؟ ها بعدد الفاعلين، لأن كل فاعل يخلق فعل نفسه. هم مجوس الأمة لكن كلامهم أبلغ من المجوس. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، هؤلاء أثبتوا كم خالق؟ بعدد المخلوقين، لأن كل مخلوق عندهم يخلق فعل نفسه. أما أهل السنة قالوا لا، الله خلق العباد وخلق أفعالهم. خلق العبد خلقه واضح، خلق أفعاله التي يفعلها. الدليل والله خلقكم وما تعملون. دليل آخر، الله خالق كل شيء. دليل آخر، خلق كل شيء فقدره تقديره. دليل آخر، هل من خالق غير الله؟ كل أدلة تدل على أن الخالق الله واحد. كيف تثبت أكثر من خالق؟ خلق العباد، طيب والأفعال؟ خلقها أحد غير الله؟ إذن هذا كفر بالربوبية، واضح؟ فالله خلق العباد وخلق أفعالهم. هذه النصوص منها ما هو نص فقال والله خلقكم وما تعملون، ومنها ما هو داخل في العموم، الله خالق كل شيء فخلق العباد وخلق أفعالهم. مع هذه النصوص الصريحة والآيات الصريحة نقول من باب التفصيل، أي عمل يقوم به العبد لا بد له من أمرين اثنين، إرادة وقدرة. فمثلا لو أردت أن أحمل هذا الكتاب وعندي قدرة على حمله تم الحمل، بماذا؟ بإرادة للحمل وقدرتي على حمله. تصور لو أنني لا أريد أن أحمله، ما يحمل من قبلي، ما يحمل. أو أريد أحمله لكن ما عندي قدرة على حمله، ما يحمل. متى أستطيع أن أحمله؟ إذا كان أردت أن أحمله وعندي قدرة، فبالإرادة والقدرة حملت هذا الكتاب. بالإرادة والقدرة أريد أن أمشي وقادر على المشي، مشيت. أريد أن أكل وأقدر أن أكل، أكلت. أريد أن أشرب وقادر على الشرب، ها شربت. ما يتم عمل لعبد إلا إذا هو يريد أن يعمله وقادر على عمله فيتم العمل. طيب السؤال، من خلق في إرادة وقدرة بهما فعلت؟ الله عز وجل خلق لي إرادة وخلق لي قدرة، فبإرادتي وقدرتي اللتين خلقهم الله فعلت. أريد أن أشرب وقادر على الشرب، من خلق بي الإرادة والقدرة وبهما شربت؟ من؟ الله عز وجل. فصح أن يقال ماذا؟ خلق الله العباد وخلق أفعالهم، لأن أفعالهم تتم بإرادة وقدرة، والله جل وعلا هو الذي خلق الإرادات في البشر في المخلوقات وخلق فيهم القدرات، وبالإرادة والقدرة يعملون. صح أن يقال خلق الله العباد وخلق أفعالهم. الجبرية يقولون الله عز هو الذي يفعل. السنة يقولون الله خلق أفعال العباد، فرق. الجبرية، الجهمية، غلاة الصوفية بالغوا بأن الله هو الذي يفعل، حتى قالوا أن الذي يقوم بالأفعال هذه هو الله، يمشي، يأكل، يتزوج، يصلي، يصوم، هو الله. انتبهوا، هو الله. طيب هناك منكرات يفعلها البشر أيضا هو الله؟ بكل وقاحة قالوا نعم، حتى إذا تزوج الرجل الله المتزوج، حتى المرأة إذا تزوجت الله الذي، يعني غلوا في إثبات هذا الفعل، حتى أنهم الغلاة منهم قالوا ما في أحد موجود إلا الله عز وجل، وهؤلاء قال هذول كلهم الله، حتى قال ما الكلب ولا الخنزير إلا الأهل وما الله إلا راهب في كنيسته، وقال العبد رب والرب عبد، الآمر هو المأمور والناهي هو المنهي، والعبد رب والرب عبد، يقول أحدهم أنا الله، أنا الله، أنت الله وأنا الله. فقالوا بوحدة الوجود وقالوا بالحلول وقالوا بالاتحاد، كل ذلك الكفر، لأنهم ما فرقوا بين القدر والشرع. قالوا في دليل، الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، شفت؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالذي يفعل من؟ الله. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة، قل ما رميت يا محمد عندما رميت يا محمد، ولكن الله هو الذي رمى. من الذي أخذ حفنة من تراب ورمى على المشركين؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت الرسول اللي رمى؟ والله يقول ما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. إذن الرسول هو الله، ولكن الله رمى. هذا باطل، وذلك لأن معنى الآية وما أصبت عندما رميتهم ولكن الله أصابهم. وما رميت يعني ما أصبت، أنت أخذت حفنة من تراب، هل هذه كفيلة أن تعمي عيون الجيش كله؟ ما الذي أصابهم ونصرهم ونصرك عليهم؟ الله عز وجل. وما أصبتهم عندما رميتهم ولكن الله عز وجل أصابهم، لأن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ضع فعلا آخر غير رمى على كلامكم. وما تزوجت إذ تزوجت ولكن الله تزوج، وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، وما نمت إذ نمت ولكن الله نام، وما مت إذ مت ولكن الله مات. وين رايحين أنتم؟ إلى أين تذهبون؟ وهل بعد هذا الكفر كفر؟ وما كفر فرعون إذ كفر ولكن الله، وما سرق السارق حين سرق ولكن، وخذ على هذا كله إيش؟ بالفهم السقيم، بل بالإرادة الباطلة، بل إرادتهم الباطل، ففسروا كلام الله على هذا المعنى والعياذ بالله. الآية وما أصبتهم عندما رميتهم ولكن الله أصابهم. المقصود أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لأن العباد يفعلون بإرادة وقدرة، والذي خلق فيهم الإرادات والقدرات هو الله عز وجل. أراد العبد أن يتكلم، يريد أن يتكلم، لو يريد أن يصمت صمت، لكن أراد يتكلم وعنده قدرة على الكلام فتكلم. من خلقه وخلق كلامه؟ الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق فيه الإرادة وخلق فيه القدرة فهو يتكلم. أما الله عز وجل هو الذي فعل الفعل الفلاني، هو الذي تزوج، هو الذي يصلي، هو الذي يركع، كلا. ولذلك إذا نسب الله عز وجل الأفعال إلى العباد فهو من باب أنهم هم الذي باشروه، فهم الذين يتقون، هم الذين يؤمنون، هم الذين يصلون، هم الذين يقتلون، هم الذين يسرقون. نسب الفعل لهم لأنهم الذين باشروه. من الذي شرب؟ فلان هو الذي يشرب، فيقال شرب فلان، وجاء فلان، وحج فلان، وصلى فلان، لأنه الذي قام بهذا الفعل. لكن ما الذي خلق فيه إرادة وقدرة به ما استطاع أن يفعل؟ الله عز وجل خالق الإرادات وخالق القدرات. فالله خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد يفعلون. هل العباد مشيئة؟ هل العباد مشيئة؟ نعم. وما تشاءون إلا يشاء الله، لهم مشيئة، لكن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. ما يستطيع أن يفعل شيء بمشيئته خارج عن مشيئة الله. فقال جل وعلا وما تشاءون إلا يشاء الله. في هذا الموضع من القرآن أثبت الله عز وجل مشيئة العبد ومشيئة الخالق جل وعلا، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ففي هذا الموضع من القرآن رد على الفرقتين الضالتين، القدرية والجبرية. فقول لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت للعبد مشيئة خلاف الجبرية، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين أثبت لله مشيئة خلافا للقدرية المعتزلة. انتبهوا لهذا. فنحن نؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لأنه هو الذي خلق فيهم إرادات وقدرات بهما يفعلون، وأن للعباد مشيئة تابع مشيئة الله، كما أثبت الله هذه المشيئة للعباد وأثبت نفسه، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم، خلاص انتهى. طيب، حتى العجز والكيس أيضا هو بقدر الله. العجز المراد به ذلك الكسل المذموم الذي يصدر من العبد فيحدث له الخيبة فلا يفعل، هذا أيضا قدره الله وهو لا يحبه الله ومع ذلك قدره. والكيس يعني الفطنة وإرادة الخير والحرص عليه والقيام به، أيضا هذا بقدر. هل الكفر والإيمان بقدر؟ كل شيء بقدر. أي شيء يقول لكم هل هو بقدر؟ قولوا نعم. أي شيء إيش؟ أي شيء يقول لكم. طيب، هل خلق السماوات والأرض بقدر؟ نعم. هل الأنبياء والمرسلون بقدر؟ لا. هل الشياطين بقدر؟ كل شيء بقدر الله، إن كل شيء خلق له بقدر. الشيء اللي ما هو موجود ما وقع، هذا معنى الله ما شاءه. الشيء اللي ما هو موجود معنى هذا الشيء ما شاءه الله. هل شاء الله أن يسلم أبو جهل؟ بدليل أنه ما أسلم. شوف، هل شاء الله عز وجل أن تفنى الجنة؟ لا. لا، لماذا؟ لأنها لن تفنى. هل شاء الله عز وجل أن يرسل رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن ما في رسول بعد محمد. أما شيء كان أو يكون أو سيكون فهو حتما، ها قل معي، مشيئة الله. ولذلك إذا قيل لك إسلام أبي لهب، إسلام أبي لهب ماذا تحقق فيه؟ إسلام. هل أسلمه؟ من اللي قال إرادة كونية؟ مو فاهم المليون. أنت يا جراح الله يهديك، من اليوم نتكلم جاء آخر الدرس تقول هل شاء الله لأبي لهب أن يسلم؟ بدليل لو ما أسلم. يعني لو شاء الله له أن يسلم ها أسلم، ها ما في شيء يتخلف عن مشيئة الله. شرع له الإسلام وما أسلم، إذن إسلام أبي لهب إيش يا أخوان؟ لم يشأه الله ها، ولم يتحقق فيه ما شرعه الله. إسلام أبي بكر ماذا تحقق به؟ ها الشر الكونية. شاء الله أن يسلم ولا ما شاء؟ بدليل أنه أسلم رضي الله، إلا عند الروافض. الروافض ليس من المسلمين. الروافض يقول أبو طالب اللي ما قال لا إله إلا الله في الجنة، وهو بكر الصديق الصديق الأكبر يقولون في النار. صدقكم هذا دين؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله في الجنة؟ يقول الرافض ياسر الحبيب يقول في النار في الدرك الأسفل تحت تحت تحت تحت كلش عمر، بعدين فوقه أبو بكر، بعدين فوقهم إبليس. من صدق هذا مسلم؟ بالله عليك هذا مسلم؟ الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله يجعله مسلما، وأبو بكر وعمر لا تحت إبليس في الدرك الأسفل. إيش الدين هذا؟ المهم خلينا منهم، يرفعون الضغط. إسلام أبي بكر الصديق إيش حصل فيه أخوان؟ ماذا تحقق فيه؟ شاء الله؟ شاء أو لم يشاء؟ شاء الله. هل شرع الله للإسلام؟ وهل أسلم؟ إذا تحقق فيه ماذا أخوان؟ الإرادتان الكونية والشرعية. واضح أخوان؟ كفر أبي لهب، كفر أبي لهب هل شاء الله له أن يكفر؟ بدليل كفر. هل شرع الله له الكفر؟ لا، شرع له الإسلام لكنه كفر. لا تبحث كثيرا وتغوص كثيرا في القدر، يكفيك أن تعلم بأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلق له بقدر. أين يكون بحثك وأين يكون سؤالك؟ ماذا تعمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا. هذا الموضوع الذي إيش نبحث فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.